هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ لا هذا أهل السنة مثلا، من قال بعدم كفر وترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بشهادة، لكن هذا كبير عظيم وجهل عند بعض العلماء، على الصواب لا يكفر كفر أكبر. أما تارك الصلاة فالأرجح له أنه لا تعمد فرضا، وأما ترك الزكاة والصيام والحج فكفر له ربعه كبير من الكبائر. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة يكاد يؤتى به يوم القيامة، ويعد في ترك بماله كما دل عليه القرآن يوم يحمى عليه من نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان سناه فذوقوا ما كنتم تكسبون. أخبر النبي أنه يعد بماله بحجزه وقطره وغنمه وذهبه وفضته ثم يرى سبيله ما تعالى إلى جنة أو إلى النار، إلا على لبقة فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، فما له شعاب قد يدخل النار وقد يستعد على البرزة ولا يدخل النار، قد يكون إلى جنة بعد عذاب البرزة. لا لا لا مش شيخ الإجابة على السؤال الأول، البعض فهم يقول أن يعني فهمنا من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فهذا ناقص الإيمان، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، وحد الله وأصل العبادة وتنعم وتعظم الله وتعظم الله وتعظم الله وتعظم الله وتعظم الله وتعظم الله وتعظم الله وتعظم أو ما حجم عن استطاع يكون عاشي هذا كبير عظيم وشاعة الناس، لكن لا يكفر على الصحيح. أما من ترك الصلاة عمدا يكفر على الصحيح. وأما عمل الجوارح فهو إما قول وإما فعل، وعمل الجوارح إما قول وإما فعل. القول مثل إيش؟ قول الصلاة كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وما أشبهها. والفعل ما يكون بالجوارح الأربع الأعضاء مثل الركوع من الصلاة، صار فيها قول مثل الركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة والصيام، نعم طيب، والطواف والسعي والوقوف في عرفة وما أشبه، هذا نسميه إيش؟ عمل الجوارح، كل هذا داخل في الإيمان. لكن نقول هذا بالمعنى العام. فمثلا لو قال قائل هل ترك الأعمال يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر؟ قلنا هذا حسب النصوص، إذا دلت النصوص على أن ترك هذا العمل كفر قلنا به، وإذا قال دلت النصوص على أنه كفر أصغر قلنا به. نحن لا نقعد القواعد لتحكم على الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هو الحاكم. مع الخلاف في مسألة ترك الصلاة، يقولون أن ترك العمل مع الاعتقاد أنه داخل في مسمى الإيمان، لمن يقول هذا هو عين الإرجاء ولكن بمفهوم عصي. والله يا محب الكلام لكم جميعا، نحن لا نتعدى ما جاء في القرآن والسنة، فما ورد أنه كفر وهو كفر، وما لم يرد أنه كفر فليس بكفر. وكما جاء في حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عما تركه كفر غير الصلاة، هذا نص صريح في إجماع الصحابة على أن الصلاة كفر وغير ليس بكفر. نعم. على من يقول هذا؟ على ترك العمل ككل مع الإيمان بأنه داخل في مسمى الإيمان. هذا غلط يقوه بعض الناس اللي عندهم انتفاع، كما أنهم لا رأوا العالم المشهود له بالخير خالف أهل السنة في مسألة من المسائل الصفات قالوا هذا أشعر، كما ينزل بعض الناس يقول ابن حجر أشعري وفتح الباري في إحراقهم أشبه ذلك.

لا بد له من تصديقه في الباطن وصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقين يصلون ويصومون ويحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل. فالعمل والتصديق الذي في القلب متلازمان. فالمصدق بقلبه لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والذي يعمل يصلي ويصوم لا بد له من تصديق يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. واضح هذا؟ فتبين بهذا أنه لا بد من أمرين، عمل وتصديق. فعمل يتحقق به التصديق، وتصديق يصحح العمل. واضح هذا؟ الشخص الذي ما يصلي معناه ما ويدعي أنه مصدق بقلبه ما تحقق، ما تحققنا. لا بد من جنس العمل. نعم. عفوا عنك أبو أسامة، الأخ سمير من الجزائر يقول: ظهرت عندنا في الآونة الأخيرة بعض المقالات التي تقرر أن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان، فما تعليقكم؟ سبق أن الذي لا يعمل بالمرة ليس المسلم، وأن الإيمان لا بد فيه من التصديق. التصديق الذي في القلب لا بد من عمل يتحقق به، وإلى صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما تحقق بالعمل. كما أن العمل من صلاة وصيام لا يصح إلا بالإيمان الذي يصححه. العمل صلاة وصيام لا بد من يصححه، وإلا صار كأعمال المنافقين. المنافقين يعملون ليس عندهم إيمان تصديق، والتصديق الذي في القلب لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. لا بد من أمرين، ما يمكن يكون إيمان بدون عمل أبدا، ولا عمل بدون إيمان. لا يمكن تصديق بدون عمل، ولا عمل بدون تصديق. لا بد من أمرين. نعم، التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من تصديق يصححه. نعم. فرانك، بالنسبة للجواب على مسألة تارك جنس العمل عندما لم يكفر بترك الصلاة، رأيت كلاما لأحد طلبة العلم يقدح في الإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي والحميدي والأجري في تكفير تارك جنس العمل، حيث أن الكلمة المذكورة في الإجماع هي: لا يجزئ واحد منهم عن الآخر. فقال: يجزي هنا ليست بمعنى يصح، ولكن بمعنى يغني، مستشهدا في ذلك ببعض كلام السلف، وأن المقصود ليس تكفير تارك العمل بالكلية، وأن مسألة جنس العمل ما هي إلا مصطلح فضفاض لا يمكن ضبطه. فما قول فضيلتكم؟ صحيح، الإيمان والتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق، لا بد من عمل يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل صلاة الصيام وذكر لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون لكن ما عندهم إيمان، فلا بد من يصححه. وإبليس وفرعون مصدق لكن ما عنده عمل، لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. فلا بد من الأمرين، تصديق وعمل. تصديق يتحقق بالعمل، وعمل يصح بالإيمان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مسألة تارك أعمال الجوارح بالكلية خلافية؟ وما صحة قول الإيمان أصل والعمل كمال أو فرع؟ النبي لما جاءه وفد عبد القيس من ربيعة، معروف أن العرب ربيعة ومضر هم أبرز قبائل العرب في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وفد عبد القيس وقالوا للنبي: إنا لا نصل بيننا وبينك كفار مضر، يعني بني تميم ومن معهم، لا نصل إليك إلا في شهر حرام. والعرب في الجاهلية كانت تعظم الأشهر الحرم، ولا سيما شهر رجب الذي يسمى ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان، إلى أن قال. ثم قال لهم، قالوا: النبي أخبرنا. فقال لهم ثم قال لهم: أتدري ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان أن تصل الصلوات الخمس كذا كذا. النبي سماها إيمان. الله جل وعلا لما صلى المسلمون في الأول إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى مكة، فقالوا فيما بينهم: وأعمالنا تلك. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الغريب في هذه الأزمنة القريبة يعني في يمكن في 20 سنة تقريبا كثرة الأسئلة عن الإيمان، لا أدري كيف هي نشأت على كثير من الشباب، يعني يريدون الواحد يقول لنا مؤمن إذا صار مؤمن ما يكلف بشيء، هو مؤمن خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة، ليس يقول عنه الإيمان كله 70 شعبة، أعلاها أعلى الشعب قول لا إله إلا الله، هذه عمل ليست أمر في القلب فقط، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تزيل حصاة في الطريق لئلا يعثر الناس، أشواكا في الطريق لئلا وحديد لا يؤذيهم إلى آخر، هذه من شعب الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، ما قال إن هذا الإيمان مستقل في القلب فقط وما عداه فهي أعمال تكميلية، يعني إذا لم تأتي فهذا مؤمن، إبليس مؤمن إذن لأنه مؤمن بوجود الله ومؤمن بأن الله شديد العذاب ومؤمن كل شيء، لكن ما نفعه الإيمان الحق هو أداء هذه الأعمال. الصلاة من الإيمان، بل هي من أعلى الإيمان، لأن فيها لا إله إلا الله. كلمة تكمل هذه هي أكثر ما تأتي إلينا وأسئلتها تأتي إلي كثيرا من الجزائر ومن ليبيا بالدرجة الأولى أكثر، والله أعلم أن أحد قال لهم أن الإيمان ما وقر في القلب فقط، الإيمان ما وقر في القلب هو التصديق، لكن لما يذكر الإيمان وحده تدخل في معه أركان الإسلام كلها، لا يمكن يقول هذا مؤمن ومع ذلك لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج لأن هذه أعمال وهو مؤمن، لا. النبي قال لوفد عبد القيس أتدري ما الإيمان، ثم أخبره الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالحقيقة أن الإيمان لا ينفصل، لكن إذا ذكر الإيمان والإسلام كما في حديث جبريل فالإسلام في هذه الحالة يكون للأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والبذل والنطق بالذكر الآخر، والإيمان كالاعتقاد في القلب بكل هذه الأمور. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل تارك جنس العمل يعد مؤمنا؟ تارك العمل من العمل ما يعد تاركه كافرا كترك الصلاة، صلاة عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ومن العمل ما يعد تركه منقصا للإيمان وليس مكفرا، فالعمل يتفاوت، فلا يقال جنس العمل كله لا يكون مكفرا أو يقال كله يكون مكفرا، لا بد من التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما هي الفرقة التي تقول بهذا القول أن تارك العمل الظاهر بلا جحود ولا إباء لا يكفر، وهل قولهم صحيح؟ لقول المرجئة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هذا قول المرجئة وقولهم باطل. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل يصح قولنا جنس العمل هو لفظ مبتدع لم يرد عن السلف وهو لفظ مبهم محتمل الأفضل تركه؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. ما عرفنا هذا في كلام علمائنا وعلماء السلف، ما عرفنا تفريق بين جنس العمل وغير العمل، تقول العمل ما تقول جنس العمل، تقول العمل، العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولم يقولوا جنس العمل بالجوارح،

إيه والذي يقول أنه مسلم هل هذا قول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي عمل نعمل فوه على ما كان عليه. إيه نعم بارك الله فيك يا شيخ. نعم صحيح أنا. يا شيخ ذكرت الإيمان قول وعمل. نعم. ما هو قول بس بدون عمل لا. إيه. لابد يحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يا شيخ. طاعته فيما أمر وتصديق الرسول حق الرسول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله الا بما شرع هذا معنى شهاده ان محمد رسول الله يا شيخ بعد هنا يتهم الشيخ العلامه عبد الله الغديان عندما قال ان تارك العمل الجوارح كافر وان الذي يقول انه مسلم او للمرجئه اتهم بانه عنده عقيده الخوارج لا لا لا لا هذا شيء النبي النبي صريح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أبعد هذا الشيء إيه نعم بارك الله فيك والإيمان عند أهل السنة قول وعمل ما هو قول بس يا شيخ قول وعمل يا شيخ نحن نعلم أنه يزيد وينقص هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاصي هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء ناقص الإيمان هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ نعم إذا ترك الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر والذي يقول أنه يبقى منه ذرة هل قول المرجئة يا شيخ؟ أي نعم يكون ما يضر مع الإيمان شيء إذا شهد لا إله إلا الله خلاص بارك الله فيك صحيح هذا بارك الله فيك جزاك الله حياك الله السلام عليكم مسألة تارك الأعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة لا لا أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى الإيمان نعم يا شيخ لأن الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لأن يا شيخ هناك كتاب يقرر صاحبه أن تارك الأعمال الجوارح بالكلية مؤمن ناقص الإيمان وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الإنكار لا لا هذا ليس بصحيح هذا الكلام خطأ نعم. أهل السنة كما قلت لك على اتفاق على قيود الإيمان الأربعة نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من قال بغير هذا خالف أهل السنة إما مخالفة كلية كالجهمية المعطلة وإما مخالفة جزئية كمرجئة الأشاعرة وبعض الفقهاء يا شيخ هل هذه عقيدة المرجئة التي ذكرتها لك نعم هل هذه لا لا لا هذه المسألة التي ذكرتها لك عقيدة المرجئة على كل حال مرجئة الفقهاء هم اللي يختزلون ثم يختزلون العمل من مسمى الإيمان والأشاعرة كذلك بارك الله فيك جزاك الله خير يقول ما هو ردكم على من يزعم أن السلف اختلفوا في تفسير تارك أعمال الجوارح على قوليه كيف؟ ما هو ردكم على من يزعم أن السلف اختلفوا في تفسير تارك أعمال الجوارح على قوليه البحث هذا معروف عند أهل السنة وهو أن من ترك الأعمال كلها فلم يعمل شيئا من أعمال الجوارح فلا حظ له في الإسلام. إذ أن الإيمان وحقيقة الإيمان اجتمع فيه قيود أربعة: النطق باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح، والقول بزيادته ونقصانه. فالمهم أن من يعتقد أن تارك العمل بالكلية لا يعمل شيئا من فرائض الإسلام وواجباته ولا ينتهي عن محرماته، أن من اعتقد بأن هذا من أهل التوحيد ومن أهل الجنة إذا مات على ذلك فهو غلطان. والصحيح أن تارك الأعمال جملة وتفصيلا لا حظ له في الإسلام، ولا يتورى أحد في القول بكفره، الكفر المخرج من الملة، إذ بأي شيء يلقى الله ويدخل الجنة، لأنه حتى لو قال لا إله إلا الله ما قام بشيء من معانيها ولا من مستلزماتها ومقتضياتها. أما بقية الأعمال، يعني كونه يعمل ببعض الأعمال ويقصر في البعض بالشيء الذي لا يخرجه من دائرة الإسلام، فهذا من طبيعة البشر. وأهل المعاصي، قول أهل السنة والجماعة فيهم أنهم تحت المشيئة، من شاء الله عز وجل غفر له ذنوبه وأدخله الجنة بدون أن تمسه النار فهو ذو الفضل العظيم، ومن عاقبه عاقبه بقدر جريمته ويكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد والصلاة والصوم، وعموما من أهل أركان الإسلام والإيمان والإحسان. والمسألة مبحوثة في كتب العقائد. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد النجمي حياك الله. الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال بارك الله فيك. يا شيخ، هل مسألة تارك أعمال جوارح مسألة خلافية بين أهل السنة؟ نعم. هل مسألة تارك الأعمال جوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ لا، تارك الأعمال كافر، وإذا قال أنه مسلم فهو كافر. بارك الله فيك. يكون مسلما إلا بالعمل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، الكتاب يقرر صاحبه أن تارك الأعمال الجوارح بالكلية مؤمن ناقص الإيمان، وأن هذه مسألة خلافية فلا يجوز الترديع والإنكار. يقول إيش؟ أن تارك الأعمال الجوارح بالكلية مؤمن ناقص الإيمان، وأن هذه المسألة خلافية بين أهل السنة فلا يجوز التبديع والإنكار. لا لا لا، ليست خلافية بين أهل السنة، هذا ما يوافق عليه. الذي يترك الأعمال بالكلية هذا لا يوافق عليه. وهل هذه عقيدة؟ هذا يستتاب. كيف كذا؟ الذي يترك الصلاة كافر. نعم. والذي يترك الزكاة كافر. نعم. يعني تارك الأعمال الذي يمنعها يكافر. كان هذه شوكة. يعني الزكاة. يعني تارك الأعمال. كان واحد تؤخذ منه بالكارو ويستتاب من هذا. كيف هكذا؟ الأعمال ما يكرر عليه. يعني تارك الأعمال جوارح. سنشوفه إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ أحمد النجمي حياك الله. شيخنا الله يسلمك. شيخ أحمد النجمي تفضل.

يأتمر بأمر الله وليس عنده شيء من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو الذي يقصد به تارك جيش العلم، أي تارك العمل بالكلية، العمل الظاهر. أقول أنه ليس بالمسألة دوري، وشيخ الإسلام كل يقول عنه وهي أكثر من 5 نقود صريحة بالفتاوى ودرء التعارض، ونص وصفا صريحا على أن من قال أن مثل هذا يكون مسلما فإنه قد أخطأ خطأ فاحشا. وقال في قول آخر أن مثل هذا لا يكون مسلما، بل قال ولا يكون قد خرج من الكفر. فهذا الذي يستدل بكلام شيخ الإسلام ويترك أقواله المحكمة في المسألة إنما هو من الذين يتبعون المتشابهات. فأنا لا أعرف عالما يعتد بقوله يقول بهذا القول، يقول أن من ترك القدر بالكلية وهو قادر مكلف عالم بالأوامر أنه يكون مسلم. هذا لم أسمع عالما صرح بهذا، إنما المتأخرون يستدلون ببعض أطوارهم التي فيها من ترك العمل ويقصدون به ترك بعض الأعمال. أما أن يأتي عالم ويحرر نفسه هكذا ويقول أنه ترك الأعمال جميعها، فإن هذا قد نص الأئمة من السلف نصوصا صريحة، ومنهم شيخ الإسلام والأئمة من بعده أنه لا يكون مسلم. من هؤلاء الشيخ إسحاق بن راهوي وهو إمام جليل وله نص صريح قاطع في هذه المسألة، وقد نقل عن جمع من السلف منهم الإمام أبي حنيفة النعمان وغيره. وأنا نص على الإمام أبي حنيفة لأن بعض الناس يظن أن هذا قوله، بينما له نصوص بفقه أكبر وفي وصيته أنه يقول لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان، لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، ويقصدون الإسلام العمل الظاهر والإيمان ما في القلب. وهذا القول متواتر عن أئمة السلف وهو إجماع، وقد حكى الإجماع في ذلك الإمام أبو ثور رحمه الله، وقال بما فيه مرجئة الفقهاء. فهؤلاء الذين يقولون هذا القول وينسبونه لأئمة السنة هم من الأصاغر ومن المتعالمين، وقد أحدثوا في الساحة السلفية هم من أهل السنة والجماعة شروخا كثيرة، وقد قدحوا في أئمة أهل السنة المعاصرين، ولديهم من الجرأة على تأويل الكلام ولوي أعناق النصوص من يعرفه ما يعرفه الخبير بأقوالهم والخبير بإعناق النصوص وأقوال الشرع. وأنا أنصح المسلمين جميعا وطلاب العلم خصوصا أن يأخذوا بالأقوال المحكمة عن السلف الواضحة والأدلة القاطعة، وأهم ذلك الذي يجب أن يكون نصب أعين كل طالب علم، أن يعرف أن من ترك الأعمال الظاهرة والكلية أنه لم يأثم بالله الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه بمعنى يؤدوا العبادات التي فرضها الله عليهم من الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. وأيضا قول الله عز وجل: فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفسر العبدون بأنه يأمرهم وينهاهم، وفسر بأنه التوحيد. فسر ابن جرير هذا القول ابن عباس بأنه التوحيد بقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يأمرهم بالصلاة فيعتمروا، ويأمرهم بالطاعات فيطيعوا، وينهاهم عن المعاصي فينتهوا، يبتغون بذلك وجه الله. هذا هو التوحيد الذي خلق من اجله. فينبغي المسلم ان يفهم النصوص ويفهم دعوه الانبياء، ولا يلقي سمعه لهؤلاء المتعالمين. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سائل من تونس، حياكم الله. تفضل يا اخي، قبل الاذان يعني صوتي يؤذن والميكروفون صوتي عالي، تفضل. بارك الله فيك شيخنا. يعني هناك مقال انتشر في موقع الشيخ ربيع، الشيخ ربيع يقول فيه يعني احاديث الشفاعه تدمغ الخوارج والحضاريه القطبيه، وقال بان من نطق بالشهادتين وصدق بها قلبه دون من أي عمل من الجوارح بالكلية فهو مؤمن إيمان. يرى بأن تارك العمل بالكلية لا يكفر، وهذا القول هو قول لأهل السنة. على كل حال، هذا القول قول محدث، هذا الكلام قول محدث، هذا لا يعرف لأئمة أهل السنة هذا الكلام إلا المتأخرين فقط من أخطاء، أما أئمة أهل السنة فلا يعرف عنهم هذا. شيخنا، هل هذا هو قول المرجئة؟ الشيخ الفوزان يقول هذا قول المرجئة. بارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. الشيخ محمد هادي. نعم حياكم الله. كيف الحال الشيخ؟ الله يبارك فيك الشيخ. عندنا سؤال الله يغفر لك. تفضل حياكم الله. جزاك الله خير الشيخ. أحسن الله إليك. بالنسبة الشيخ الغفر الله لكم، الآن الشيخ في الشبكات العنكبوتية يا شيخ، يعني شيخ كثر الجدال فيها يا شيخ، مسألة الشيخ أحسن الله إليك تارك عمل الجوارح يا شيخ، يعني بعض المشايخ يا شيخ يقولون أحسن الله إليك أن تارك العمل بالكلية هذا عمل الجوارح ما يكون مسلم، وبعضهم يقوم مع أصل الإسلام دائما يعتقد أنها واجبة لكنه قصر في هذا. حتى سمعنا بعضهم يقول أن اللي يقول هذا الكلام مرجي، وبعضهم يقول لا مو مرجي، إنه صار واحد في بلبلة. لا أحسن الله لك، ما القول الصحيح في هذا؟ والله يا ولدي أنا لا أدري ما يكتب في هذا البيت، ولا في العنكبوتيات ولا أعرفها ولا أدخل فيها، لكن بوصيه الله حق بوصية فيها وفي غيرها تنفعني وإياك، وهي أنك تأخذ كلام أهل العلم المعول عليهم في الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، واللجنة الدائمة، ودعك من هذه الأشياء كلها، عليك بهؤلاء وأسند إليهم، إذا أسندت إليهم تسند بعد الله إلى ملي إلى جبال، ودعك من الدخول فيها ومن كثرة النظر في هذا الكلام، لأنه حفظك الله كثرة النظر في مثل ما يثار من الشبه في هذه المواقع، يورث الإنسان الزلزلة في قلبه والشك والريب. أحسن الله. هذه وصيتي لك يا محب. الله يغفر لك. لكن الشيخ الشيخ محمد يعني الكلام هذا هل موافق لمنهج أهل السنة؟ الذي له عذرا في هذا كمن أسلم ومات ونحو ذلك نعم، أما القادر المتمكن يترك العمل بالكلية هذا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في 20 نظر مو بس نظر واحد، شيخ الإسلام رحمه الله الذي يترك العمل بالكلية مع تمكنه وقدرته عليه هذا تثير الشك في إيمانه، أما الذي له عذر في هذا فنعم. وضرب الأحاديث بعضها ببعض وأخذ من الأحاديث المشتبهة وترك المحكمات هذا من طريق أهل الزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليك الشيخ محمد. والله الشيخ يا شيخ بعضهم أنا سمعت أحدهم يقول اللي يقول الكلام هذا أن تارك العمل المسلم عمل الجوارح يقول هذا من المرجئة، لكن الشيخ ما صحة الكلام هذا؟ هل الشيخ يقال أنه من المرجئة؟ الذي يترك العمل كما قلت لك وهو متمكن منه ويزعم أنه مسلم ويعرض عن العمل الكلية ويقال عنه أن هذا مسلم هذا يرجع لا شك. الله يغفر لك جزاك خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. وهي أن تسأل هؤلاء المشككين وتقول لهم الآتي ما هو إيمان عرفوا لنا صح ولا لا؟ نعم ما هو إيمان؟ أليس الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ الله أكبر. بلى ولا لا؟ بلى نعم. فمن أراد يا ولدي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان فقد وقع في الإرجاء. أنت أعطين هذا السؤال، أعط السؤال هذا على من يشكك. الناس في المسلمات عندها عقيدة أهل السنة حفظت الله معلومة للجميع ولله الحمد، يعرفها أطفال أهل السنة في الكتاتيب. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأرسام، يزيد وينقص. فمن أراد إخراج الأعمال من مسمى الإيمان فقد قال بالإرجاء. وخلي يجيبه إذا دافع عن هذا فقد وقع في الإرجاء. لما يا شيخ احفظ هذا، احفظ هذا معك حجة على طول يا ولدي تنفعك بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. ودعك من بنيات الطريق أحسن من التسكيتات هذه. أحسن الله لك يا شيخ محمد. لكن الإشكال وشو؟ لأننا يا شيخ قرأنا يعني في بعضهم أحسن الله في الإنترنت موجود شيخ بعضهم يقول يعني إن يعرف أحسن الله إليك يعني تعرف الإيمان عند أهل السنة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول إن الذي يترك العمل بالكلية يكون مسلم. بعضهم أنا سمعت بعض المشايخ يقول هذا تناقض، كيف يقول أن بيعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول تارك العمل يكون مسلم؟ أنت ضبطت كلامي هذا ولا لا؟ لا. أي نعم نعم أحسن الله إليك. خلاص لا تذهب معهم في قيل وقال ولا في كثرة، أنتم اضبطوا لي قل لهم بس الإيمان قول وعمل واعتقاد ولا لا؟ نعم نعم. تقول فإن قالوا نعم أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان ويزيد وينقص فاتفقنا. طيب إخراج الأعمال من مسمى الإيمان ماذا يكون؟ أجيبوني. خلهم هم اللي يجيبوك. فلا بد من أن يجيبوك بواحد من ثلاثة، إما أن يجيبوك بإجابة أهل السنة، وإما أن يجيبوك بإجابة أهل البدعة، وإما أن يحيدوا عن الجواب فتعرف حينئذ ما عنده. الله أكبر. الله أكبر. هذا الذي وصف به. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. الله يغفر لك. ما قصرت شيخ، ما قصرت. حياكم الله. وفقنا الله وإياكم وإياكم من أنصار دينه. آمين. ثبتنا على الهدى حتى نلقاه. غفر الله لكم. جزاك الله خير يا شيخ محمد. سلام. وإياكم حفظكم الله. سلام.